روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة القلم. وسورة القلم ترتيبها في المصحف رقم 68، آياتها 52 آية. بدأها الله تعالى بالحروف المقطعة كغيرها من الصور التي بدأت بحروف مقطعة، فقال عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. والقلم أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم لما فيه من البيان، هو واقع على كل قلم يكتب به. تخيل هذا فضل العلم وفضل ما الآلة التي يكتب بها العلم. المقصود بالقلم هنا ليس قلم معينا، بل كل جنس الأقلام، لأن الأقلام يكتب بها العلم فيعرف به الله تبارك وتعالى. فالعلم الله تعالى يعرف بالعلم، لذلك أرسل الله تعالى الرسل بالعلم والحجج والبراهين. والقلم وما يسطرون، أي أقسم الله تعالى كذلك بما يسطره الناس بالقلم من العلوم. انظر لهذا الشرف العظيم جدا للقلم آلة العلم وللعلم نفسه. العلم نفسه أقسم الله تعالى بالقلم اللي هو آلة التي تكتب بها العلم، وكذلك أقسم بالعلم نفسه. والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من عباده وخلقه، أما العباد فلا يحل لهم أن يقسموا إلا بالله تبارك وتعالى. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني إنك يا محمد بنعمة الله التي أنعم بها عليك اللي هي النبوة والرياسة العامة بريء من الجنون. الله أنعم عليك بنعم عظيمة، من أعظم هذه النعم النبوة والرسالة، وأعطاك التمكين في الأرض في المدينة وغيرها. لست بهذه النعم بمجنون، إنما أنت ممن أنعم الله تعالى عليه. وإن لك لأجرا غير ممنون، أي إن لك عند الله تعالى ثوابا، ثواب عظيم جدا جدا، بما تحملت من أثقال النبوة وقاسيت من أنواع الشدائد. وكذلك كل إنسان قاس وتعب وتحمل في هذه الدعوة وهذا الدين، فإن الله تبارك وتعالى يثيبه أعظم ثواب. غير ممنون، هذا الثواب الذي نعطيه إياك يا محمد غير ممنون، يعني غير مقطوع، ولا يمن به عليك من جهة الناس، إنما المن من الله تبارك وتعالى والتفضل به من الله عز وجل. وإنك لعلى خلق عظيم، المعنى إنك يا محمد على الخلق العظيم الذي أمرك الله به في القرآن. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، ويأتي بهذا خلق، كان خلقه القرآن، يقف عند حدوده ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي ستبصر يا محمد وكذلك الكفار سيبصرون إذا تبين الحق وانكشف الغطاء، وذلك يوم القيامة، من الطرفين المفتون بالجنون. وهذا رد على زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مفتونا ضالا، ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو على المهتدين. يعني يا محمد يا رسول الله اصبر فسوف تبصر ويتبين لك الحق، وهو ما تبين لك في الدنيا، كما أنهم سيتبين لهم الحق يوم القيامة. من المفتون؟ أنت المفتون بالجنون أم هم؟ إنهم مفتونون فعلا وحقا، لأن الله تعالى ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني هو عز وجل يعلم من هو في الحقيقة الضال، أنت أم من اتهمك بالضلال. والمعنى: بل هم الضالون لمخالفتهم لما فيه نفعهم في العاجل والآجل، واختيارهم ما فيه ضرهم فيهما، وهو أعلم بالمهتدين. هو عز وجل أعلم بالمهتدين إلى سبيله الموصل إلى تلك السعادة الأعاجلة والآجلة. فهو عز وجل أعلم بمن هو مهتد ومن هو ضال، فأنت يا رسول الله مهتد، ومن يتبعك هم المهتدون، والذي اتهمك هو الضال. قال عز وجل: فلا تطع المكذبين، أي لا تطع المكذبين بك والمكذبين بالله والمكذبين بما جئت به. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، المعنى يا رسول الله ود هؤلاء المكذبون لو تلين لهم فيلين لك. انظر الله تعالى ينهى لا تلين للكفار، لا تلين للمكذبين. وقيل المعنى ودوا لو تركن إليهم وتترك ما أنت عليه من الحق. فهم يدهنون أي يظهرون لك الملاينة لتميل معهم، طبعا يظهرون الملاينة حتى يلين معهم، الذي يخدع بهم سيلين، أما المتبصر والمتيقظ والذي يقف عند حدود الله لن يلين لهم ولن يميل لهم. كذلك نهاه الله تعالى وقال: ولا تطع كل حلاف مهين، أي يا رسول الله يا أيها المؤمنون يا أيها الدعاء يا أيها المؤمنون بالله تعالى ورسوله، لا تطيعوا كثير الحلف بالباطل. مهين يعني حقير، حقير بإيه؟ بكفره، حقير بنفاقه، حقير بإلحاده، حقير بضلاله، بفكره العفن، لا تطيعوه. هذا هماز مشاء بنميم. الهماز الذي يذكر الناس بالشر في وجوههم، واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم، والمشاء بنميم الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. وهذا مثاله الناس النهضة على الفضائيات، أصحاب الفتن الذين يوقعون بين الدعاء بعضهم مع بعض وبين أهل الإسلام ويبغونها عوجا، وأي إنسان يمشي بالنميمة وسط الناس وبين الناس. الله تعالى نهى أن نطيعه أو نصطحبه. عتل قال عز وجل: مناع للخير معتد أثيم. هذا الذي هو هماز مشاء بنميم عتل لا تطع، اللي هو مناع للخير، مناع للخير يعني يمنع الخير، سواء كان بتوحيده يمنع اعترافه بالله ورسوله، يمنع تصديقه، يمنع انفاقه للخير، معتد في حدود الله تبارك وتعالى، أثيم كثير الإثم، نسأل الله العافية. والله هذه صفات الذين يصدون عن سبيل الله، الذين هم أعداء للإسلام، يمنعون الخير، معتدين على حدود الله تبارك وتعالى، آثمون. عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم، العتل الشديد الخلق، يعني خلقه غليظ، الفاحش الخلق، شديد الخلقة وفاحش غليظ. وقال الزجاج هو الغليظ الجافي، سن غليظ جافي، عتل. بعد ذلك زنيم، أي هو بعد ما عد من معانيه السيئة هذه زنيم، والزنيم الدعي الملصق بالقوم وليس هو منهم، يعني هو بيكلمك وهو أصلا ليس شريفا كما يدعي، ليس ذو قيمة كما يدعي، إنما ملصق بالقوم، بل إنه دعي، نسأل الله العافية، يعني أمه جاءت به من الزنا والعياذ بالله. هذا بيان من الله تعالى لحقيقة بعض الناس الذين يصدون عن سبيل الله تعالى ويكذبون رسوله ويعادون الدعوة في كل زمان ومكان. أن كان ذا مال وبنين، والمعنى لا تطيعه لماله وبنيه. كثير جدا من الناس ممكن يخدع بالمال، ممكن يخدع بالجاه، يخدع بالمنظر، فتراه يتبع ويطيع صاحب المال حتى ولو كان حقيرا، حتى ولو كان كافرا أو عاصيا. فالله قال له: أن كان ذا مال وبنين لا تطيعه لماله وبنيه. وقيل المراد به التوبيخ والتقريع، حيث جعل مجازات النعم التي خوله الله من المال والبنين أن كفر به وبرسوله وآياته، يعني أن من أجل أن أعطاه الله المال والأولاد والجاه والسلطان يكفر بالله، بل كان الواجب عليه أن يتقي الله وأن يؤمن بالله تبارك وتعالى. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني هذا المكذب الضال من صفاته أنه إذا تليت عليه آيات الله عز وجل قال هذا أساطير الأولين، دي حكايات وتخاريف مما حكاها الأولون، ولا يقر ولا يعترف أنه كلام الله عز وجل، لا يقيم لله لكلام الله عظمة ولا يقيم لكلام الله قدرا، بل يقول هذه أساطير الأولين. قال عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يعني إنا بلونا أهل مكة الذين أرسلناك فيهم يا رسول الله، فإن الله ابتلاهم بالجوع والقحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، دعا عليهم فكان عليهم الجوع والقحط. بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب الجنة دول كان خبرهم معروفا معلوما عند قريش. طيب إيه قصة أصحاب الجنة دي؟ كانت هذه الجنة البستان الكبير يعني بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء، حديقة لرجل يؤدي حق الله تعالى منها، فمات هذا الرجل وصارت هذه هذا البستان إلى أولاده، أولاد طلعوا بخلاء فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها وقالوا المال قليل والعيال كثير ولا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبونا، وعزموا وعقدوا العزم على حرمان المساكين عندما يجنوا الثمار، فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله تعالى في كتابه: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يعني حلفوا وأقسموا وأجمعوا أنهم سيقطعون ثمرها عند الصباح، هيروحوا الصبح يقطعوا ثمار هذا البستان ولا يستثنون، يعني يقولون إن شاء الله، قالوا بكرة هنروح نقطع الثمار ونجني ثمار البستان ولا يستثنون، ولا يقول إن شاء الله، أو أنهم لم يريدوا أن يستثنوا شيئا من الثمار للمساكين وعقدوا العزم على أن يمنعوا المساكين. طيب إيه اللي حصل ولا يستثنون؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، عندما عزموا على ذلك ونووا هذا الأمر وعقدوا العزم عليه إن هم ما قلوش إن شاء الله، وعزموا أنهم لا يعطوا المساكين من هذا البستان. قال عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي طاف على تلك الجنة البستان من جهة الله سبحانه نار فأحرقتها حتى صارت سوداء، فأصبحت كالصريم، يعني أصبحت كالبستان الذي قد صرمت ثماره، أي قطعت فلم يبقى فيها من ثمرها أي شيء، يعني أصبح النار اللي جت دي أكلت كل الثمار والأوراق، لم يبقى إلا الفروع الخاوية من الأوراق والثمار. فتنادوا مصبحين لما أصبحوا، قال بعضهم لبعض في السر: يلا بينا، هيا بنا إلى البستان حتى نجني ثماره دون أن يشعر بنا المساكين. فنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني خروجوا مبكرين في الصباح إلى الثمار والزرع قبل مجيء الفقراء، يلا قبل ما يأتي الفقراء نذهب حتى نجني الثمار ونقطعها قبل أن يأتي الفقراء ويأخذوا منكم كما كان يعطيهم أبوكم. ثم أنهم بعد ذلك تنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون. نادى بعضهم بعضا في الصباح في سر وفي خفية، وهم يتخافتون يعني يستترون ويتخفون من الفقراء حتى لا يشعروا بهم أنهم ذاهبون إلى البستان. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أخذ بعضهم يسر البعض، يكلم بعضهم بعضا، انظر إلى عقد العزم في منع حق الله عز وجل، يسر بعضهم إلى بعض هذا القول، هو قولهم: لا يدخل هذا البستان اليوم عليكم مسكين لئلا يطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه أبوكم. شفت الخطط التي كانوا يفعلونها والتدبير والمكر. وغدوا على حرد قادرين، انطلقوا منفردين عن قومهم غير مخالطين لهم، يحل وحدهم حتى لا يعرف بخبرهم أي أحد، قادرين أي على جنتهم عند أنفسهم، ظنوا في نفسهم أن هم خلاص رايحين منتظرين الثمار ويقطعونها ويمتلكونها ويحصونها. فلما وصلوا قال عز وجل: فلما رأوها قالوا إن لضالون. ذهبوا إلى بستانهم وجدوا الفروع فقط خاوية، فارغة من الأوراق والثمار، فلما رأوها قال بعضهم لبعض: قد ضللنا طريقنا، هذا أي ليست جنتنا، لقد ضللنا الطريق وهذه ليست جنتنا. ثم لما تأملوا وعلموا أنها جنتهم وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما فيها من الثمر والزرع، رجعوا لأنفسهم وقالوا ماذا؟ قالوا: بل نحن محرومون، أي حرمنا الله ثمر جنتنا بسبب ما وقع منا من العزم على منع المساكين من خيرها. وطبعا ده توفيق من ربنا عز وجل لهم أن هم يدركوا أن هم أخطأوا ويرجعوا عن خطائهم. قال أوسطهم: قال بل نحن محرومون، حرمنا ثمرها، حرمنا الله ثمرها بسبب عقدنا العزم على منع الفقراء والمساكين. قال أوسطهم، يعني قال أمثلهم وأعقلهم وخيرهم رأيا، وده فضل ربنا إن كان في وسطهم إنسان عاقل له يعني رأي وله إدراك جيد ويستطيع أنه يعني يدرك أنه مخطئ. قال: ألم أقل لكم لولا تسبحون، ألم أقل لكم إن فعلكم هذا من منعكم المساكين حقهم هذا ظلم، فتسبحون فهل تسبحون الله عز وجل الآن بعد أن تيقنتم أنه بالمرصاد للظالمين؟ توبوا إلى الله عز وجل وسبحوه وارجعوا إليه. والحقيقة أنهم استجابوا، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، ندموا وتابوا الله تبارك وتعالى تنزيها لله عز وجل أن يكون ظالما فيما صنع بجنتنا. يعني قالوا: الله لم يظلمنا، هذه توبة ورجوع منهم. قالوا بعضهم لبعض: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، ننزه الله تعالى أن يكون ظلمنا بسبب أخذ ثمارنا وإهلاك ثمارنا، فإن ذلك بسبب ذنبنا الذي فعلناه في منعنا المساكين. إنا إلى ربنا راغبون، أي طالبون من الله تعالى الخير راجون لعفوه. قال عز وجل: كذلك العذاب، أي مثل ذلك العذاب الذي بلوناهم به نبلو الكفار بعذاب الدنيا. بس دول تابوا وندموا وعرفوا خطأهم، أما كفار مكة فابتلاهم الله تبارك وتعالى بالقحط والجد ولم يرجعوا، ومع ذلك هناك عذاب في الآخرة غير عذاب الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عذاب في الآخرة في النار في جهنم عفانا الله وإياكم أكبر بكثير جدا من عذاب الدنيا، ودائم غير منقطع. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، يخبر الله تعالى عن مصير وجزاء وثواب المتقين. ما المتقون؟ الذين اتقوا الشرك واتقوا الكفر واتقوا البدع واتقوا عظائم الذنوب، يعني الكفار سنعذبهم والمتقون سنثيبهم ونكرمهم. هل يستوي هذا مع هذا؟ هل يستوي هذا مع هذا؟ لا يستوي هذا مع هذا. لذلك قال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني كان صناديد كفار قريش يقولون ماذا؟ يقولون: إن صح ما يزعمه محمد، إن لم يكن حالنا وحال المسلمين إلا مثل ما هي في الدنيا، فيكون لنا في الآخرة مثل ما لهم من نعيم الجنة. فيخبر الله تعالى أنه ليس من العدل التسوية بين من يلتزم بطاعته وبين من هو فاجر مجرم لا يبالي بمعصيته. فكفار قريش قالوا: إن لم يكن مصيرنا في الآخرة أحسن من هؤلاء كما هو في الدنيا، فلا أقل من إن إحنا على الأقل نأخذ مثلهم ونكون مثلهم في الآخرة. فربنا قال: لا لا لا يستوون. أفاجعوا المسلمين الذين استسلموا لله تعالى وأمنوا بالله كالمجرمين، المسلمون في الجنة والمجرمون في نار جهنم. ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الحكم الأعوج، ما لكم تحكمون هذا الحكم الأعوج، كأن أمر الجزاء مفوض إليكم. لا أبدا، الجزاء والثواب ليس لكم، إنما نحن لله تبارك وتعالى، فيثيب المؤمن الطائع ويعاقب الكافر ويعذبه. أم لكم كتاب فيه تدرسون، هل لكم كتاب تقرؤون فيه فتجدون المطيح كالعاصي؟ عندكم دليل؟ عندكم حجة؟ ليس عندكم حجة. تقولون كلاما كذبا على الله تبارك وتعالى. إن لكم فيه لما تخيرون، إن لكم فيه لما تخيرون، يعني هل في ذلك الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارون؟ هل في كتاب جالكم من مصدر، هذا المصدر يستطيع أن يعطيكم ما تريدون؟ أن لكم في الآخرة ما تختارون كما تختارون في هذه الدنيا وتقولون هذا الكلام؟ ليس هذا. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ المعنى يعني بل، يعني هل ألكم عهد عند الله حلف لكم عليه أيمانا استوثقتم بما أو بها أن يدخلكم الجنة؟ هل الله تعالى حلف لكم أنه سوف يدخلكم الجنة ولن يخلف هذا معكم؟ هذه الأيمان ثابتة لكم إلى يوم القيامة لا يخرج من عهدتها حتى يجعل لكم حكمكم يومئذ؟ وهذا لم يكن. هل الله تعالى أقسم لكم وحلف لكم أني سوف أنعمكم وأعطيكم ما أردت يوم القيامة؟ كل هذا لم يكن، لم يكن. ولا يسوي الله تعالى بين الكفار وبين المسلمين. سلهم أيهم بذلك زعيم، سل يا محمد الكفار موبخا لهم ومقرعا، أيهم بذلك كفيل بذلك؟ مين اللي متزعم وكفيل ومتكفل أن يقول أنا أخذت عهد من الله أنه ما يعذبناش يوم القيامة؟ من منهم كفيل بذلك؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، لا تجرأ، بل هؤلاء كاذبون لا يستطيع أن يقول ويدعوا أن الله تعالى أعطاهم أيمان ووعد بذلك أبدا. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. المعنى ألهم شركاء لله بزعمهم قادرون على أن يجعلوهم مثل المسلمين في الآخرة؟ لهم شركاء، لهم أعوان يوم القيامة يعطونهم مثل ما المسلمين يوم القيامة في الجنة؟ ليس هذا كذلك. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم القيامة يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه دلالة على شدة الأمر، وهذا يدل على أن الله تعالى له ساق وله قدم وله صفاته سبحانه وتعالى، صفات الله عز وجل نثبتها كما جاءت في القرآن العظيم. أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا كالبقر. عندما يكشف الرحمن عن ساقه جمال وبهاء عظيم جدا، يسجد المؤمنون له كلهم مؤمنة، يسجد كما كان يسجد في الدنيا. أما المنافق المنافق يعود ظهره طبقا كصراصير البقر كلما رد أن يسجد قلب على قفاه فلا يستطيعون السجود. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، عندهم ذلة، عندهم كلالة في البصر من هول ما يرون. ترهقهم ذلة، تغشاهم ذلة شديدة وحصرة وندامة. وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون، كانوا يدعون في الدنيا للسجود أن يعبدوا الله عز وجل وهم سالمون، يعني معافون عن العلل، ليس عندهم أي مانع، متمكنون من الفعل. قال إبراهيم التيمي يدعون بالأذان والإقامة فيأبون، يسمع الأذان ما يجيش، يسمع الجمعة ما يجيش، يسمع الدرس ما يجيش، يسمع نداء الله تعالى فلا يستجيب، كان سليما في الدنيا، اليوم يتمنى أن يسجد فلا يستطيع، نسأل الله العافية والله. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. الله تعالى يقول لرسوله ذرني، أي خلي بيني وبينهم ووكل أمرهم إلي فلا يشتغل به قلبك فأنا أكفيك أمرهم. والمراد بهذا الحديث القرآن، يعني الله تعالى يقول لرسوله دعني يا محمد أنا سوف أجازيهم جزاءهم الذي يستحقون في نار جهنم، وإن تولى الله تعالى عذاب أحد من يمنعه من الله؟ نسأل الله العافية من عذاب الله والله. قال عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين. قال فذرني ويكذب هذا الحديث سيستدلهم من حيث لا يعلمون، يعني سوف نسوقهم إلى العذاب درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج، لأنهم يظنونه إنعاما ولا يفكرون في عاقبته وما سيلقون في نهايته. ربنا عز وجل من عقابه للكفار في الدنيا الاستدراج، كافر ومعاند وجاحد، فلما ربنا عز وجل ينعم عليه بالنعم يظن الإنعام ده من حب ربنا له، ولم يعلم أن هذا استدراج من الله تبارك وتعالى وإملاء من الله تعالى حتى يصل للعذاب. عافانا الله وإياكم. وأملي لهم إن كيدي متين، أمهلهم ليزدادوا إثما. إن كيدي متين، تدبيري للإيقاع بهم قوي شديد فلا يفوتني شيء منهم، فهم يدبرون ويكيدون لأهل الإسلام ويكيدون لأهل طاعتي، فكذلك أنا أدبر لهم وأملي لهم وأكيد لهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكيد الله تعالى صفة كمال ليس صفة نقص. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني هل تطلب منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ يعني يا رسول الله هل أنت طلبت منهم أموال؟ ما طلبت، تقول لهم مقابل أن يدعوكم للإسلام ادفعوا لي أموالا، ما طلبت منهم، فلماذا تأخرون عن الاستجابة لك؟ فهم من مغرم مثقلون، يعني إذا طلبت منهم أموال حتى فإنهم يجعون هذا الأجر مغرم يثقل عليهم حمله بشحهم ببذل المال، عندهم شح. فهل طلبت منهم أجرا فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب حتى يقولون نحن امتنعنا من إجابته لأنه يطلب منا أموال فليس عندنا قدرة دفع المال؟ ما تطلب منهم شيئا، لم تطلب منهم أموال ولا أي شيء، فماذا تأخرون عن الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني أعندهم علم الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك؟ هل يكتبون هذا الأمر؟ عندهم علم الغيب فيكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون؟ ليس عندهم علم الغيب، الغيب لله تبارك وتعالى. فمع هذا الأذى كله منهم يا رسول الله والإعراض منهم، فاصبر لحكم ربك وأتكن كصاحب الحوت إذ نادى هو مكظوم، يعني اصبر على ما تلاقي من الأذى يا رسول الله أنت ومن معك، لا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام، أي لا تكن مثله في الغضب إذ نادى الله، يعني يعزي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر، يعني يقول له لا تغضب من قومك كما غضب يونس، واصبر وألا تعجل كما عجل صاحب الحوت. وقد تقدم بقى قصتي كما ذكرنا في الصور الماضية عندما التقمه الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال عز وجل وهو مكظوم، كان مكروب مغموم جدا، فالله يقول له لا تغضب عليهم هذا الغضب وتدعو عليهم، ولكن اصبر فسوف نعذبهم في الآخرة وتحمل فأجرك عند الله تعالى عظيم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء ومذموم، يعني لولا أن ربنا تدارك يونس بتوفيق للتوبة فتاب الله عليه لنبذ بالعراء، أي لألقي من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات، ومذموم أي يذم ويلام بالذنب الذي أذنبه ويطلب من الرحمة، ولكن ما فعل الله تعالى ذلك، لم يفعل به ذلك عز وجل، وإنما اجتباه ربه تعالى واصطفاه فجعله من الصالحين، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، استخلصه الله تعالى واصطفاه واختاره للنبوة فجعله من الصالحين أي الكاملين في الصلاح، وقيل رد إليه النبوة وشفعه في نفسه وفي قومه، أرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا جميعا كما ذكر الله تبارك وتعالى. ثم يختم الله تعالى السورة ويقول لرسوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني من شدة نظرهم إليك وغيظهم منك إذا قرأت القرآن ينظر لك نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد هذا النظر يسقطك مع الأرض، يكاد يسقطك مع الأرض، ويقولون إنه لمجنون، ويقولون عنك أنك مجنون. رد الله عليهم وقال: وما هو إلا ذكر للعالمين. ما أتيت به محمد ذكر، موعظة ونور للعالمين، للإنس والجن ولكل العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.